يقول الله سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لفتنة الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ما زلنا حكام في سورة التوبة، ولا زال الحديث في سورة التوبة في سياق الحديث عن المنافقين وصفاتهم وماذا فعلوا في غزوة تبوك. فيقول الله تعالى عنهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني هؤلاء المنافقون ابتغوا الفتنة والإفساد والتفريق بين المؤمنين والتشتيت بين شملهم من قبل غزوة تبوك، وقلبوا لك الأمور، يعني صرفوها ونوعوها وغيروا من أساليبهم وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. كانوا في بداية الإسلام يحاولون دفعه ومدافعته والكيد له، لكن الله تعالى كفى شرهم وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من هؤلاء المنافقين من يقول: إذن لي ولا تفتني، يعني كان يدعي العذر. فكان بعضهم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا تبوك مع الروم، فكان يقول: يا رسول الله إني أخاف بنات بني الأصفر، يعني يقصد النساء الجميلات في الروم لبياضهن، فيقول: أنا يعني رجل تفتني النساء، فأخشى أني إذا ذهبت معك أني أفتن. فهنا قال الله تعالى، نقل كلامه، قال: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، إذن لي أن لا أذهب ولا تفتني بأنك ذهبت سأفتتن بالنساء. فالله تعالى يرد عليه ويقول: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا بسبب هذا الكلام وكذبهم ومحاولتهم يعني خداع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم، أولى المنافقون إذا أصابت النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو الدين أو المسلمين حسنة تسؤهم، يستاءون جدا. وإن تصبك مصيبة يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني إحنا كنا محتاطين لأنفسنا وما رحنا معه في هذه المعركة وما أصابنا شيء، فهم فرحين إنهم ما أصابهم شيء. ويتولوا وهم فرحون. قل ردا على هؤلاء المنافقين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا يعني أدب عظيم من الله سبحانه وتعالى يعلمنا إياه، وهو أن الإنسان يعني في كل ما يحصل له سواء من خير أو شر يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله سبحانه وتعالى مولانا، يعني ناصرنا ومعيننا وحافظنا. فالمولى لا يعمل إلا أجمل الشيء لمواليه. فالله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين، قرأنا اليوم: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يعني ناصرهم ومحبهم ومعينهم وموفقهم. فولي المؤمنين لا يفعل بالمؤمنين إلا ما هو أفضل شيء له. فكل ما كنت ما وقع علينا سواء من خير أو شر هو من الله، لا شك أن عاقبته خير. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يخاطب الله تعالى المنافقين، يعلم المؤمنين للرد عليهم: قل أيها الرسول ومن معكم المؤمنين لهؤلاء المنافقين: لن ينالنا إلا ما كتب الله لنا، وهل تنتظرون أن يقع لنا إلا أحد الحسنين؟ ما هما الحسنيان؟ إما انتصار في المعركة أو شهادة، يعني كلا الأمرين بالنسبة للمسلم حسن وليست مصيبة، وليست لا يراه مصيبة. يعني أخواني، الله سبحانه وتعالى كتب الموت في يوم محدد لكل إنسان، فالمؤمن يوقن بهذا يقينا شديدا، ويعرف أنه لو مات على فراشه، لو نام في فراشه وجاء يومه سيموت، ولو كان في المعركة ولم يأتي يومه لن يموت أبدا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يجيك الوقت الذي يقدره الله لك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الحقيقة خلت المؤمن شجاع جدا، لأنه يعني إن أقبل أو أدبر هذا لا يقدر موتا ولا يؤخر. لذلك كان علي رضي الله عنه يقول لما سئل يعني ما هذه الشجاعة التي عندك منقطعة النظير، ألا تخشى من الموت؟ فكان يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. المقدور لا يمكن أن ينجو من أحد، والذي لا يقدر لماذا أخافه؟ أصلا غير مقدر عليه أن يموت أصلا. فاليوم الذي لم يقدر عليه فيه إذن أنا أقاتل بكل ما أملك، واليوم الذي يقدر عليه فيه الموت إذن هو يوم لا أستطيع الفرار منه، سيأتي الموت أينما كنت. هذه الحقيقة لا يفهمها المنافقون، لذلك هم يعني دائما يجبنون عن المعركة وعن الدفاع عن الإسلام خشية الموت. فالله تعالى يقول لهم يعني هذا لا يؤخر عنكم موتا ولا يقربه الموت، لو كنتم في بروج مشيدة، بروج مشيدة لوصل الموت إليه. يعني لو كان إنسان في قصر مشيد بعيد عن الناس وبعيد عن أسباب الموت ودواعي، وأراد الله تعالى أن يهلكه أهلك هو في ذاك المكان. أحد الأمهات سبحان الله كرهت يعني سفر ابنها في أحد يعني المرات، وكان سفرها في منتصف الليل، بعد منتصف الليل، وهو أراد من أمها أن توقظه يعني للذهاب، فما أيقظته عمدا حتى فاتت الطيارة وهو نايم. فالطيارة سقطت سبحان الله في مدرجها في صعودها سقطت ومات كل من فيها، فهي حمدت الله على أن ابنها ما ذهب، وراحت توقظه يعني تبشرها بهذا الأمر، فوجدته ميتا في فراشه. أمر الله صلى الله تعالى كاتب عليه أنه يموت يعني، سواء كان في الطيارة ولا الفراش، هذا أمر لا يمكن الفرار منه. فالموت ليس له فرار. لذلك يا إخواني المسلم ليس عنده مشكلة في الموت، مشكلته فيما بعد الموت، ما الذي عملته أنا لما بعد الموت. الموت يوم يعني لا بد منه، تأخر تقدم لا بد منه، ولا يمكن دفعه بأي وسيلة مهما حاول الإنسان، هو يوم لا بد منه. إذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخر، لا يمكن تأخر. كنا مرة عند الشيخ عثيمين الله يرحمه، ونحن طالعين من الدرس حصل مشهد غريب، وكان الشيخ يعني معنا سيارة جاءت وصاحب سيف الدرجة العالية أيضا جاء من جهة أخرى، فتوقفا اثنين توقف كل واحد ينتظر الثاني يعني يخرج، وبعدين كل واحد منهم ظن أن الثاني سيسمح لها بالخروج، فخرج في نفس الوقت، فصدم صاحب السيارة صاحب السيكل ومات صاحب السيكل. ففي اليوم الثاني طبعا جو الأسعار في آخره، لكن في اليوم الثاني الشيخ كان معلق يعني قرأت المشهد اللي أمس وكذا، قلنا يا الله قال تعرفون ليش وقف صاحب الدراجة النارية؟ قلنا لا شيخ ليش؟ قال بقي من أجله هذا الوقت لم يستكمله، فالله جعله يستكمل وقته هذه اللحظات، ثم أذن له بعد ذلك بما حصل. فالله تعالى إذا جاء الأجل لابد الإنسان يستكمل وقته، ثم بعد ذلك يأتيه أجل. هذه الحقيقة جعلت الإنسان ينظر إلى أن مدام ميت ميت، إذا خلاص أموت على في سبيل الله، وسماه الله تعالى إحدى الحسنين. فهنا يقول الله تعالى عن رد على المنافقين، وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا انتظروا يعني إن معكم من المتربصين، إن معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يعني نستفيد من هذه أن الرجل الصالح حري أن تقبل أعماله، ورجل فاسق حري أن ترد أعماله حتى لو فعل. فلاحظنا قال الله تعالى أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، ليش؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. فالفاسق ما